سنسير نحو النور، نستشرف الأمل، وسنحطم قيود الكسل، وشعارنا البسمة وحب العمل. وعقدت عن ذكر الهموم لساني، وحقنت أشجاني، وحقنت أشجاني بجرعة بسمة. أطرية فتبسمت أشجاني، أطرية فتبسمت أشجاني. ألقيت في لجج المحيط مواجعي، وعقدت عن ذكر الهموم لساني، وحقنت أشجاني بجرعة بسمة. أطرية فتبسمت أشجاني، ألقيت في لجج المحيط مواجعي، وعقدت عن ذكر الهموم لساني، وحقنت أشجاني بجرعة بسمة. أطرية فتبسمت أشجاني، وفؤادي المكلوب قد داويت بمراهم التنزيل والقرآن، ونسيت أياما مضت وغصة في مهجتي وتنكر الخلان. وفؤادي المكلوم قد داويت بمراهم التنزيل والقرآن، ونسيت أياما مضت وغصة في موجتي وتنكر الخلان، في موجتي وتنكر الخلان. ألقيت في لجج المحيط مواجعي، وعقدت عن ذكر الهموم لساني، وحقنت أشجاني بجرعة بسمة. بسمة أطرية فتبسمت أشجاني، ألقيت في لجج المحيط مواجعي، وعقدت عن ذكر الهموم لساني، وحقنت أشجاني بجرعة بسمة. بسمة أطرية فتبسمت أشجاني، وسريت نحو الفجر ألتمس الضياء لأصبه في خاطري وجناني، ولسوف أبسم كلما زاد اللسى صاعا بصاع وارتدع أجاني. وسريت نحو الفجر التمس الضياء لأصبه في خاطري وجناني، ولسوف أبسم كلما زاد اللسى صاعا بصاع وارتدع أجاني، صاعا بصاع وارتدع أجاني. ألقيت في لجج المحيط مواجعي، وعقدت عن ذكر الهموم لساني، وحقنت أشجاني بجرعة بسمة. بسمة أطرية فتبسمت أشجاني، موجة المحيط مواجعي، وعقدت عن ذكر الهموم لساني، وحقنت أشجاني بجرعة بسمة عطرية فتبسمت أشجاني، عطرية فتبسمت أشجاني، عطرية فتبسمت أشجاني.